الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن المايسترو حسين جنيد. هو قائد فرقة المعهد العالي للموسيقى العربية عام 1969، وكانت الفرقة في هذه الفترة تقدم حفلاتها بالتناوب مع فرقة الموسيقى العربية بناء على طلب الأستاذ يوسف السباعي وزير الثقافة في ذاك الوقت، والذي اقترح إطلاق اسم أم كلثوم على فرقة المعهد، وظل حسين جنيد يقودها حتى توفي في 15 نوفمبر عام 1990. أيها الأصدقاء، من ألحان لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية توسل. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.